حفظ القرآن كاملا ثم اشتغل في الدنيا ونسيه أفيدونا ما جزاؤه؟ عليه الصبر وعليه التوبة والاستغفار ولا يكون نسيه. يرجع إلى كتاب الله ويعيد قراءته وتذكر ما فيه وإن شاء الله لا حفظ. هذه زلة يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر لله ومن شاء تاب الله عليه. نعم. المشاريع الآن استغرقت توبات الناس كلها يعني. يجب على المؤمن الدنيا زائلة. لا يشغل نفسه بالدنيا. ليس له منها إذا ما كتب الله في الحديث من أصبح والدنيا أهمه جعل الله فقره بين عينيه وفق هذه الجملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه ومن أصبح وآخر همه جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا ويضاغم. لا بد الإنسان أن يجعل وقت لآخرته للقراءة للمطالعة للفائدة للتحدث مع أهله مع أصحابه الأخيار. ما ذلك كل ليله ونهاره للدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ليكن من اعظم همه ان يحافظ على صلاه الخلف في الجماعه. كلما مضى الصلاه يكون على ذلك الصلاه الاخرى. يكون مرابط يعتني بالصلاه. ومن السبع يظلهم الله في ظله كما لا ظل الى ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. ثم فرغ من صلاه ويرتحم الاخرى ويسارع اليها في وقتها مع اخوانه. هذا من اهم الامور بعد التوحيد ان تعنى بصلاتك. ثم هكذا امور دينك امور دنياك المتعلقه باهلك بجيرانك. لا يكون كل همك في طلب الدنيا. فإن صاحبها لا يشبع. صاحبها كشارب البحر لا يشبع له أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم وهو أبيض راديا مما لبس له مثالثا ولا يملأ وجهه ابن آدم من التراب. نعم. انفسهم الآن ناس عندهم مئات الملايين وآلاف الملايين وتعبانين.